ومما يظهر من ذلك هو لأن يجتهد الناس في العبادة 10 ليالي بدلا من أن يقتصروا على ليلة واحدة، فتتروض نفوسهم على حب العبادة وتكثر أعمالهم في هذه الليالي الفاضلة، فيجتهدوا في الإكثار من العبادة من أجل زيادة ثوابهم. فعلى المسلم أن يجتهد في تحصيلها، وكونها في 10 ليال ليس كثيرا، لأنها خير من 1000 شهر. وإذا حسبت 1000 الشهر وجدتها تزيد على 83 سنة و4 أشهر، 10 أيام تتحرى فيها ليلة القدر، تحصل فيها على أجر خير من 83 سنة ليس فيها ليلة قدر. ومن هو الإنسان الذي يعمر 83 سنة وهو صاحي؟ الإنسان جزء من عمره طفولة وسفه ومراهقة، وجزء من عمره هرم وشيخوخة، وما بينهما معاركة لهذه الحياة ومصارعة لها ومكابدة في شقاء وهموم ومصائب. إذا فرح حزن، إذا شوف يا مرض، إذا ارتاح شغل، وهكذا. فالكريم المنان جل وعلا أعطاك 83 سنة و4 أشهر بليلة تعمل فيها وتجتهد. فهل يفرط في هذا العقلاء الذين يعرفون قيم الأشياء؟ 83 سنة يندر أن يكون الإنسان فيها مكتمل القوى، إذا أنزلت منها 15 سنة في الطفولة وأنزلت منها قسما في حال الكهولة، فيندر أن يوجد إنسان عمل 83 سنة مكتمل القوى. فتأملوا ذلك جيدا واعملوا. هذا يسأل سؤال، يقول إنه جاء في قول في سورة الشورى قول الله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول: الآية فيها إشارة إلى أن السفن تتحرك بقوة الريح، ولكن هي تتحرك بالمحركات في وقتنا هذا، فكيف ذلك؟ نقول: هذا جاء في الحديث عن السفن التي تتحرك بالريح، السفن الشراعية التي ليس فيها محركات. وأما ما فيها من محركات فإن الله جل وعلا قادر على أن يسكنها بمحركاتها وتعطيل محركاتها. ولعل السائل يراجع الصحافة في العام قبل الماضي والذي قبله، ويتأمل الحوادث التي حصلت للسفن الكبيرة ذات المحركات الضخمة وما حصل من غرق وما حصل من هلاك أموال طائلة في البحار، ولم تفيدها المحركات ولم تنقذها المحركات. فالإنسان يجب أن يكون معترفا بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى هو القوي، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه يستطيع أن يهلك الناس بالماء الذي لا غنى لهم عنه، ويستطيع أن يهلكهم بالهواء الذي لا حياة لهم بدونه، ويستطيع أن يهلكهم بالشمس التي لا غنى لهم عنها. فالإنسان ظلوم جهول هلوع خلوع في عسر في خسر. على الإنسان أن يتأمل حاله ويعرف ضعفه وحاجته إلى القوي جل وعلا، ولا يظن أنه إذا تمكن الناس من صناعة أجهزة أو آلات فوق المعتاد مما عرفوه قبل ذلك أن هذا يؤثر في قوة الله. فالله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء، وهو الذي خلق في الناس القدرة على صنعها، وهو الذي علمهم صنعها، وما أوتوا من العلم إلا شيئا يسيرا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم الذي عند البشر هو علم ضئيل ويسير مما عند الله تبارك وتعالى. يقول: ما معنى أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ونحن نأتي للعمرة ونصلي مع الناس صلاة الظهر والعصر والعشاء كاملة، وبعض الناس يصلونها قصرا، فهل نصلي معهم؟ نقول: معنى أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أن الإنسان إذا كان في رخصة كما لو كان مسافرا، فإن الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة، والأفضل في حقه أن يفطر في رمضان، والأفضل في حقه أن يمسح 3 أيام بلياليها، لأن في هذا إظهار لفضل الله تعالى وتيسيره العبادة على عباده، وهذا مدعاة للإنسان أن يشكر الله جل وعلا على ما هيأه له من هذا الخير. أما ما أشرت إليه من أن بعض الناس يصلون في المساجد ويتمون، فنقول هذا: نعم، إذا كنت في بلد فيلزمك أن تصلي في المساجد، ولا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة، وتصلي مع الإمام على حسب ما كان يصلي، فما دام الإمام مقيما وأنت صليت خلف إمام يتم فيلزمك أن تتم مثله ولا تقصر. لكنك لو كنت في مكان ليس فيه جماعة وليس في مسجد فإنك تصلي قصرا ما دمت مع جماعة يقصرون، وهذا هو المطلوب منك. أما ما يعمد إليه بعض الناس من اعتباره أنه مسافر له الرخصة في أن يتخلف عن الجماعة ويصلي في بيته أو يصلي في البيت الذي هو فيه قصرا، فهذا من الغلط. فالإنسان الذي سمع المؤذن ينادي حي على الصلاة ولم يأتي إلى المسجد لا صلاة له إلا من عذر، وهذا لا عذر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحافظ على صلاة الجماعة في المساجد. يقول: أتيت من بلادي ولم أحرم من الميقات، وإنما أحرمت من جدة، فقال لي بعضهم: إن عليك دم، فهل أوكل أحدا ينوب عني في ذلك؟ نقول: الإنسان إذا مر بالمواقيت وهو قاصد الحج أو العمرة ولم يحرم، فإذا نزل في جدة يلزم أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم من جدة فإنه أخطأ في ذلك، وعليه التوبة وعليه شات، عليه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، سواء ذبحه بنفسه أو وكل أحدا يذبحه عنه. لحم.